القلب يعشق زوج تواحد فينا ما يهنا أمار اللي قلبه برهوش ما يعشق ما يعرف حنانا وكان جا القلب يعشق زوج تواحد فينا ما يهنا أمار اللي قلبه برهوش ما يعشق ما عنده حنانا ما تبغيهاش في همومها غير خليها المرا وليا ما تطمحاش لا ديرها ما تغبنها لك خويا ما تبغيهاش في همومها غير خليها المرا وليا ما تطمحاش وكان جا القلب يعشق زوج يا واحد فينا ما يهنا عبار اللي قلبه برهوش ما يعشق ما يعرف عيش معاها بالنية زيد بغيها كيما تبغي اخذك من ديك العقلية تبدلها تتنظر فيك عيش معاها بالنية زيد بغيها كيما تبغيك اخذك من هذيك العقلية تبدلها تتنظر فيك ممكن جا القلب يعشق زوج تواحد فينا ما يهنا أبار اللي قلبه برهوش ما يعشق ما عنده حنانا عشق زوج تواحد فينا ما يهنا عبار اللي قلبه برهوش ما يعشق ما عنده حنانا زوج تواحد فينا ما يهنا أبار اللي قلبه برهوش ما يعشق ما عنده حنانا زوج تواحد فينا ما يهنا أبار اللي قلبه مرهوش، ما يعشق ما يعرف حنانه.